بعض النساء يلبسن ثيابا فيها السحابات وخلفهن، فهل هذا جائز؟ وهذا اجيب على السؤال. لا لكن اذا كان في القدام او لا واحفظ للعورات، المهم على حفظ العوره. هذا السلاح الجديد ليس بجيد، والسابق الاول المقدم الوجه او الذي قدمته اولى واحفظ امامها يستطيع حفظه وصيانته، فهو اولى من الخلف. لكن اذا كان الخلف لا يضر العورات الرسول يستمد ذلك الى العوره اذا ما جعل لان اكثر في الاجيال او لاسباب اخرى فلا ما في باس.